السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله في هذه اللقاءات الطيبة المباركة نبدأ سويا في شرح متن المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، التي تسمى بيننا بالمقدمة الجزرية. المقدمة الجزرية هي نسبة إلى الإمام محمد بن الجزري، والإمام محمد بن الجزري هذا يعتبر هو محرر علم التجويد وعلم القراءات، يعني المرجع الأكبر كالإمام مثلا الإمام البخاري في الحديث، أو مثلا الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام ابن أحمد بن حنبل في الفقه مثلا، أو الخليل بن أحمد وسيبويه في النحو، يكون هو إمام الأئمة في علوم القراءات والتجويد هو الإمام محمد بن الجزري. الشيخ محمد بن الجزري جمع علوم القراءات والقرآن، جمع منها الكثير، وعمل لنا منظومات كتير جدا نستفيد منها، ولخص لنا فيها أحكام التجويد والقراءات، زي منظومة طيبة النشر في القراءات العشر التي اختصر فيها كتاب النشر في القراءات العشر له، ومنظومة الدرة اختصار كتاب تحبير التيسير، وطبعا له منظومات كثيرة، منها منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، اللي هي معانا، اللي احنا مشهورة بين الناس باسم المقدمة الجزرية أو متن الجزرية. يبقى هي متن الجزرية سميت هكذا نسبة إلى الإمام محمد ابن الجزري أو ابن الجزري. المقدمة دي سماها المقدمة ليه؟ لأن أي قارئ من قراء القرآن الكريم يعني يجب عليه أن يعلم يعني ما في هذه المنظومة من المعلومات، أحكام التجويد البسيطة أو اللي هي الأساسية لكل قارئ يجب أن يتعلمها، وهي موجودة في هذه المنظومة. الشيخ بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. دي المقدمة. الشيخ ابن الجزري ما قسمش المنظومة بتاعته إلى أبواب، ولكن الشراح بعد ذلك قسموا المنظومة إلى أبواب. فالجزء الأولاني أو الأبيات اللي احنا قلناها دي الشراح قالوا أن هي مقدمة المقدمة. الشيخ بيقول إيه بالترتيب كده؟ يقول راجي عفو رب سامعي، بيتكلم عن نفسه، يقول راجي أي طالب عفو رب الله سبحانه وتعالى الذي يسمع، رب من اسم أسماء الله سبحانه وتعالى اسم السميع، محمد بن الجزري. يبقى هو بيقول إن هو محمد بن الجزري الذي يطلب عفو ربه الذي يسمع دعاءه. الشافعي نسبة إلى مذهبه، لأن مذهبه كان مذهبا شافعيا، الإمام محمد بن الجزري كان شافعي المذهب. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله، الشيخ محمد بن الجزري بيقول إيه؟ بيقول الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله، بدأ المنظومة الحمد لله. لماذا؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله أو بحمد الله فهو أقطع. يبقى هو بدأ بحمد الله تعالى تبركا ويعني جلبا للبركة في بداية منظومته كي يوفقه الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأعمال عمل مشروع وعمل يتبرك به. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه. يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وذريته محمد وآله وصحبه وصحابته الكرام ومقرئ القرآن أي معلم القرآن أو قارئ القرآن. يعني ممكن نأخذ هنا مقرئ من الإقراء أي الذي يعلم أو مقرئ القرآن بالإطلاق الذي يقرأ ويقرئ مع محبه. مع محبه هنا ومقرئ القرآن مع محبه أي مع محب القرآن أو مع محب مقرئ القرآن تنفع. يعني محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن لحد هنا مفهوم. مع محبه يعني هنا محب مين؟ هل هو محب القرآن؟ ما فيش مشكلة. محب مقرئ القرآن ما فيش مشكلة. محب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش أي مشكلة. يبقى هي تحتمل المعاني الثلاثة. وبعد دي كلمة دايما العرب يقولوها لما يبتدوا يتكلموا على يعني بعد المقدمة هيخش في الموضوع. وبعد إن هذه مقدمة يعني الأبيات اللي جاية دي كلها مقدمة. في بعض المشايخ بيقرأها مقدمة بأنها اسم مفعول يعني لكن احنا اللي احنا قرأناها أنها مقدمة أي بداية أو تقدمة لما سيأتي بعد ذلك أو يعني تمهيد ل يعني للعلم بعد ذلك سيتوسع فيه. وبعد إن هذه مقدمة في إيه؟ فيما على قارئه أن يعلمه الذي يجب على قارئه. هنا الهاء هنا عايدة على إيه؟ عايدة على القرآن الكريم. فيما على قارئه أي فيما على قارئ القرآن الكريم أن يعلمه يعني الذي يجب على قارئ القرآن الكريم قبل الشروع أن يتعلم المقدمة. ولذلك منها هنا سميت المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. يبقى هو الشيخ ابن الجزر قال وبعد إن هذه أي الأبيات مقدمة فيما على قارئه أي على قارئ القرآن الكريم أن يعلم أي فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه وأن يتعلمه. ليه؟ بيقول إذ واجب عليهم محتم أي إذ واجب على قراء القرآن. واجب عليهم الضمير هنا عايد على قراء أو على مقرئ أو معلم القرآن. إذ واجب عليهم محتم. محتم أي من الحتم أو من اللزوم يعني هذا واجب لازم عليه. قبل الشروع أي قبل البدء. قبل البدء أولا أن يعلموا يعني قبل أن يبدأوا وأن يشرعوا في تلاوة القرآن الكريم لابد أن يتعلموا أحكام القرآن الكريم على شيخ ضابط مقرئ محقق تعلم القرآن على شيخ آخر علمه ولقنه القرآن وأصبح أهلا أن يعلم الناس القرآن. تاني نقول تاني إذ واجب عليهم على قراء القرآن الكريم محتم أي حتما لازما أكيدا قبل الشروع أي قبل البدء أولا أن يعلموا. يعلموا ما ما ماذا يعلمون؟ مخارج الحروف والصفات. يبقى القارئ القرآن الكريم مطلوب منه إيه؟ أن يتعلم مخارج الحروف وصفات الحروف. طيب هل يجب فقط أن يتعلم مخارج الحروف والصفات؟ لا، هو هنا يقصد يقول إن دي البداية. إذا تعرفت مخارج الحروف والصفات ولوازم ذلك، لأنك لما هتعرف مخارج الحروف وتعرف صفات الحروف هتبتدي تتعلم علاقات الحروف بعضها ببعض. لما تعرف كل حرف مخرجه إيه وصفته إيه تبتدي والحروف تبقى جنب بعضها تعرف علاقات الحروف مع بعضها البعض. هتعرف بقى إمتى الحروف تضغم وإمتى الحروف تظهر وإمتى يحدث إخفاء عند بعض الحروف. مخارج الحروف والصفات أن قبل الشروع أن أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. يبقى مطلوب منهم إيه؟ أن يعلموا مخارج الحروف وصفات أي صفات الحروف. لماذا؟ ليلفظوا أو في بعض النسخ لينطقوا. يبقى ليلفظوا بأفصح اللغات لأن القرآن الكريم هو أفصح كلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أو في قراءة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني واضح فصيح واضح فصيح ظاهر. تمام؟ يبقى قارئ القرآن الكريم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينفظوا بأفصح اللغات أو لينطقوا بأفصح اللغات. محرر التجويد والمواقف. محرر هنا العلماء بيقولوه بيعتبروها أنها حال. يعني إيه؟ يعني حال كونهم محرري أي باحثي عن أو يتحرون الدقة في التجويد والمواقف. محرر التجويد أي أصحاب التحرير أي أصحاب البحث والتنقيب والضبط في التجويد. علم التجويد هو علم تحسين قراءة القرآن الكريم، جود الشيء أي حسنه وجمله ولطفه كي يصبح جميلا مقبولا أمام الناس، يبقى محرر التجويد والمواقف. يبقى أنت عندنا في علم التجويد بنتكلم في ثلاث حاجات، أو المنظومة دي بتتكلم تحت ثلاث عناوين أساسية: علم التجويد وعلم الوقف والابتداء وعلم رسم المصحف. طبعا العلوم الثلاثة دي علوم كبيرة، علوم لها كتب كثيرة وفي علماء كتير جدا متخصصين فيها، لكن طبعا هو في هذه المنظومة المقدمة فيما يجب على قارئه أن يعلمه، أهو عنوان المنظومة هو المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، اللي هي المقدمة الجذرية. واضح كده؟ المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه اللي هي المقدمة الجذرية. واضح؟ المقدمة دي فيها ثلاث علوم أو ثلاث، هتتكلم في جزء في علم التجويد وجزء في علم الوقف والابتداء وجزء فيها في علم رسم المصحف. طب هل هي فيها كل العلوم دي؟ لا طبعا، هي فيها قشور بسيطة أو بدايات اللي هي تكفي لقارئ القرآن المبتدئ، يعني إذا كان قارئ وغير معلم وغير مطلوب منه أن يعلم غيره يكفيه أن يتعلم ما في هذه المنظومة مع بعض الزيادات. محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. بعد كده بيقول إيه اللي رسم في المصاحف، بيتكلم بقى على إيه اللي هيتكلم فيه في علم رسم المصحف. طبعا مش هيتكلم في رسم المصحف كله، لكن هيتكلم على جزئية بسيطة جدا. قال من كل مقطوع وموصول به، هيتكلم في بعض المقطوع، باب المقطوع والموصول. يعني ايه باب المقطوع والموصول ده وهستفيد منه ايه؟ في بعض الكلمات في القرآن الكريم في بعض المواضع زي كلمة فيما ده، في بعض المواضع هتلاقيها مكتوبة فيما كده، هتلاقيها مقطوعة كده هو، او فيما ممكن تلاقي فيما كده وممكن تلاقي فيما كده. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فيما الاولانية الموصولة لما اجي اقف عليها اختبارا مش ما ينفعش اقف اقول في، لازم اقولها على بعضها، اقول فيما فيما على بعضها. لكن المقطوعة فيما ينفع لو وقفت اختبارا او اضطرارا ان اقف على في وان اقف على ما. واضح؟ يبقى من كل مقطوع، ده مثال فقط، هنوسع الكلام ده إن شاء الله بعد ذلك. من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. تاء أنثى اللي هي تاء التأنيث، تاء التأنيث. وتاء التأنيث دي نوعين: تاء مفتوحة وتاء مربوطة، تمام. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، مش بها، يعني مش بتاء التأنيث، بها أي بالهاء، اللي هو قصده على مواضع التاء التأنيث المفتوحة. هي في معظم الكلمات تاء التأنيث بتيجي تاء مربوطة، زي كلمة جنة، أهي كلمة إيه؟ جنة، بتيجي كده. لكن في بعض المواضع تيجي من غير التاء، لم تكن تكتب بها، دي اسمها هاء التأنيث، تكتب بالتاء، هيك تيجي كده جنة، تمام. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان انا في قراءة بعرف الفرق ده، ان انا لو لقيت التاء موجودة بالمرسومة بالتاء المربوطة يبقى القراءة اقف عليها بالهاء قولا واحدا، اقف عليها بالهاء قولا واحدا. وفي هذه الحالة التاء المربوطة ليس فيها روم ولا اشمام كما سنعرف بعد ذلك. اما التاء المفتوحة المبسوطة فعلى بعض القراءات يوقف عليها بالتاء وبعض القراءات يوقف عليها بالهاء، وهذه التاء أيضا فيها الروم والإشمام. يبقى ده بيدينا كده خلفية بسيطة جدا عن اللي هو هيشرح لنا بعد ذلك في أو اللي هيكلمنا فيه في متن المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، اللي هي المقدمة الجزرية. نقول الأبيات مع بعض تاني. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. دي بداية المنظومة أو المقدمة اللي هنبتدي بعد ذلك إن شاء الله نشرع في تبسيط أو يعني فك بعض الرموز التي موجودة التي تكون موجودة في أبيات المقدمة الجزرية. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.